قلب الجزا بهلو اللغيزة يا حي انت ما فيك من تقبل الحصن فيك عشان تشوف البيت غادي نلهاغي في سؤال حياة ليتي.